فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول عائشة رضي الله عنها لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء يعذب في قبره بما نيح عليه الحديث، فقالت: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقالت رضي الله عنها: يكفيكم القرآن. نعم، عائشة رضي الله عنها استدلت بالآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب القرآن بعمل، أي يعذب الميت بعمل غيره وهو النياحة؟ أجاب أهل العلم بأن المراد بما يعذب يعني إذا أوصى بذلك قبل وفاته، إذا أوصى بأن يناح عليه وأن تقام عليه مآتم كما يحصل الآن في بعض البلاد، تقام مآتم يكون الميت هو الذي أوصى بذلك، يحصل فيها محاذير كثيرة أو نياحة، فيكون يعذب في قبره لأنه هو الذي أوصى بذلك، كما قال الشاعر: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبد. أمر أنه يشق الجيوب عليه بعد وفاته، وهذا من عمل الجاهلية. فمن أوصى بأنه تقام عليه المآتم بعد وفاته والنائحات غير ذلك من البدع فإنه يعذب، لأن هذا من عمله. وأجاب آخرون بأن معنى يعذب ليس معناه أنه يجازى بعمل غيره، وإنما معنى يعذب أنه يتألم من ذلك، وأن هذا يحرجه ويؤلمه، فيكون هذا تعذيب خاص، ليس هو التعذيب بالنار، وإنما هو التعذيب النفسي، تعذيب النفسي حيث يتحرج مما يعملون ويتألم ويضايقه هذا الشيء وهو في قبره. الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، القاعدة المعروفة أن التخصيص من العام معروف، هذا عندي يعني. ولا تزر وازرة وزر أخرى يكون هذا عاما، لكن قوله صلى الله عليه وسلم يعذب بما نيح عليه هذا خاص، فيخصص هذا من قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، تعارض بين عام وخاص، هذه قاعدة معروفة. نعم.